بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى، قال: ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم المماليك إلى أقسام. الآن سيقسم العبيد الأرقاء إلى خمسة أقسام، وانتبه لهذه الأقسام وقد مرت بنا مرارا، ثم يكون السؤال عنها لأنها قد مرت بنا مرارا. قال: القسم الأول رقيق وقن ومملوك وعبد مطلق، وهو الذي كم هذه أقسام؟ كم هذه أقسام يا وضاح؟ وضاح يقول ثلاثة أقسام. أعد نظرا يا عبد قيس لعلما أضاءت لك النار الحمار المقيدة. قال: ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم المماليك إلى أقسام، أحدهم رقيق وقن ومملوك وعبد مطلق. ما هو إلا واحد، كل هذا أسماء لمسمى واحد. قالكم الرقيق القن هو المملوك وهو العبد المطلق، لأن عندنا قن العبد الخالص الذي هو عبد صرف، ليس مبعضا ولا مكاتبا ولا مدبرا ولا أم ولد. هذا الأول يقال له رقيق، يقال له مملوك، يقال له عبد مطلق، كلها أسماء لمسمى واحد. ولذلك قال أحدهم، ما قال الأول والثاني والثالث؟ قال: أحدهم رقيق وقن ومملوك وعبد مطلق. رقيق وقن ومملوك وعبد مطلق كلها قسم واحد. قال: وهو الذي، ما قال وهي، لو كانت هذه عدة أقسام لقال وهي، قال وهو، أي هذا القسم الأول، الذي لم يوجد فيه من أسباب العتق شيء، وهو الأصل في الأرقاء. إذن ما هو الأصل في الأرقاء، القن أم العبد المطلق؟ ما هو يا محمد؟ هو القن هو العبد المطلق. قال: والثاني مدبر. مدبر ولا مدبر؟ ربما يقرأ بعضهم مدبر، مدبر، فرق بين هذا وهذا، المدبر. قال: وهو الذي علق سيده عتقه بموته، يعني الذي قال السيد لعبده: إذا مت فأنت حر لوجه الله. هكذا؟ نعم. عندك طيب، عندك يا أحمد؟ هو الذي قال له سيده: إذا مت فأنت حر، صح أم خطأ؟ صحيح. يعني إيش يستفيد من الحرية بعد موته؟ هذا صواب أم خطأ يا من؟ يا فقيه، صواب ولا خطأ؟ إيش هو الخطأ؟ بعد ما يموت السيد؟ أنا أسأل. طيب وإيش الصواب؟ إذا مات السيد من يكون حر، العبد ولا السيد؟ العبد، يعني أن يقول السيد لعبده: إذا مت فأنت حر، فالحرية تكون للعبد بعد موت سيده هذا المدبر، وهو الذي علق سيده عتقه بوفاته، عتقه أي العبد بوفاته أي السيد. قال مدبر وهو الذي علق سيده عتقه بموته، فإن مات السيد وهو في ملكه عتق من ثلثه. إيش معنى عتق من ثلثه؟ نعم، ثلث التركة، يعني كيف؟ طيب التركة منها 90,000 والعبد يساوي 60,000، ها؟ كيف يعني؟ يعني هل يعتق ولا لا؟ التركة 90,000 هي كلها العبد، العبد هو التركة. رجل لم يخلف إلا عبدا، كم قيمة العبد؟ قالوا 90,000. طيب كيف الحل فيها؟ لم يخلف إلا العبد وقيمة العبد 90,000، وقد قال سيده إذا مت فأنت حر. ولا عليه ريال، ما في إلا العبد يعتق. أي والله هذا في حال الحياة. قال رحمه الله: الثاني مدبر وهو الذي علق سيده عتقه بموته، فإن مات السيد وهو أي العبد في ملكه عتق من ثلثه. يعني إذا كان هذا العبد يساوي الثلث فأقل فهو حر، وإن كان لا يساوي الثلث، إن كان لا يساوي الثلث يعني يساوي أكثر من الثلث فلا يعتق إلا الثلث، لأن الإنسان له أن يتصرف بعد موته بكم؟ بالثلث. ولذلك لو قال إذا مت فبيتي الفلاني وقف، نظرنا كم هذا البيت، البيت يساوي جميع التركة، لا يوقف منه إلا الثلث. عنده 3 بيوت، هذا واحد منها، البيت هذا وقف والبيتان الباقيان ملك للورثة، وهكذا. قال: والثالث أم ولد، وهي التي ولدت من سيدها ما فيه خلق إنسان، وحكمها أنها في حال حياة سيدها بملك سيدها منافع، يملك سيدها منافعها، منافع الخدمة ومنافع الاستمتاع. رجل عنده جارية اشتراها ورثها، صدق به عليها، أهديت له، المهم له جارية دخلت عليه بأي وجه شرعي، وطئها، أنجبت مولودا، ولد المولود ميتا، أو أسقطت ما فيه خلق إنسان، صارت أم ولد، حينئذ سيدها له أن يستمتع بها بالمنافع والخدمة، وله أن يستمتع بها بالوط والمعاشرة، لكنه إذا مات فهي أم ولد، أعتقها ولدها. أما لو كان موجودا فالأمر واضح. قال: والثالث أم ولد، وهي التي ولدت من سيدها ما فيه خلق إنسان، وحكمها أنها في حال حياة سيدها يملك سيدها منافعها، منافع الخدمة ومنافع الاستمتاع، لكن لا يملك التصرف فيها، أي بالبيع والوقف والهبة ونحو ذلك. فإذا مات السيد عتقت من رأس ماله، كأنها دين، تعتق لأنها أم ولد. قال: والرابع مكاتب، وهو الذي اشترى نفسه من سيده بنجوم مؤجلة. إيش النجوم؟ الأقساط. يقول لسيده: أريد أن أشتري نفسي منك. قال له: أبيع لك نفسك 3 مليون. يقول له: خلاص كل سنة أدفع لك 1,000,000. هذه نجوم، هذه هي النجوم، أقساط يدفعها العبد، يشتغل والسيد يترك كل الشغل، ما عاد يعني يفعل معه شيء ولا يكلفه بأي عمل، لأنه الآن متفرغ لكسب الأموال من أجل يسدد السيد. هذا المكاتب يجوز أن يعطى من الزكاة، يجوز أن يعطى من الصدقة، وعلى السيد أن يحسن إليه وأن يضع له من مال الكتابة. فالله تعالى يقول: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. قال: والرابع مكاتب، وهو الذي اشترى نفسه من سيده بنجوم مؤجلة، فما دام في كتابته فهو رقيق، لكن يملك أكسابه. إيش معنى يملك أكسابه؟ يعني يملك ما اكتسب من الأموال، لأنه يعني سيسدد السيد، ومنافعه، فإذا أدى لسيده أو لمن قام مقامه من وارث أو مشتر عتق، وإن عجز عن الأداء عاد إلى الرق. الخامس معلق عتقه بصفة، فإن وجدت وسيده حي عتق من رأس المال إن كان صحيحا، وإن كان مريضا مرض الموت المخوف عتق من ثلثه. هنا لم يذكر قسما يذكره العلماء، وهو إيش؟ المبعض. المبعض لأن هذا الذي علق عتقه بسبب أو بصفة هذا هو العبد الخالص. عندك عبد تقول: إذا شفى الله مريضي فأنت حر، إذا وجدت ضالتي الفلانية فأنت حر، إذا قمت بكذا وكذا من العمل فأنت حر. هذا لن علق عتقه بصفة. طيب، انتهت هذه الأقسام، فمجموعها بناء على ما ذكر المصنف إذا أضيف إليها المبعض فهي ستة أقسام. السادس هذا ما علق عتقه بصفة. طيب، إلى هنا.